اليوم خاصة بالشباب أبدعوا وتحركوا وكان عندهم حماس وهمة وأنشأوا مشروع جميل جدا اسمه مشروع بيتي بيتك، وهو عبارة عن أنهم يذهبوا إلى البيوت الفقيرة ويشوفوا إيش احتياجاتها ويقوموا بإعادة هيكلة البيت بالكامل، يشوفوا محتاج كنب، محتاج سجاد، محتاج دهان بوية علشان الأسر الفقيرة تعيش عيشة كريمة. اولا كيف عرفتوا البيت؟ اسلوب البحث عن البيوت. محمد بلاش تعرف على في ام بدر واحده خيري تعرف مناطق، تعرف بيوت ناس، تعرف اللي محتاجين. اي تعرف البيوت المحتاجين. اوكي، دلونا البيت هذا وجينا زرناهم قبل فتره. اوكي، اخذنا بيانات عن البيت، فصلت البيت جوا. ايوه، عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم اي الناس احب الى الله، فقال صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم للناس، وأضاف صلى الله عليه وسلم معلومة إلى السائل فقال له وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. وهذه من الأعمال اللي يحبها الله حبا كثيرا، أنه في مسلم يكون ضايق أو يكون في حالة سيئة فتدخل السرور على قلبه. وثم أتبع صلى الله عليه وسلم وقال ولأن أمشي في خدمة مسلم أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. تخيلوا نحن الآن في رمضان، تخيل إذا أنت يعني تركت الدنيا وتركت متاع الدنيا وتركت أهلك واعتكفت وليس في أي مسجد، في المسجد النبوي، يعني خير المساجد بعد بيت الله الحرام. شوفوا عظمة هذا العمل، يعدل هذا العمل كله أن تمشي في خدمة أخوك المسلم في حاجته ولو لمدة دقائق أو ساعة تقضي له حاجة. طيب أنتوا إيش اللي حتسووا حاليا؟ بيتي بيتك فكرة شو؟ إحنا ما حنسوي، مستحيل، لكن على الأقل نقدر نسوي بإمكانياتنا. إحنا فكرتنا إنه مثلا الطفل الصغير يفرح بالثوب الجديد في العيد، إحنا على الأقل نحاول نغير الثوب حق البيت. إحنا أول حاجة نبغى ناخذهم نطلعهم برا البيت كلهم. فهمتكم؟ حنوديهم سكة وسكة. طيب دحين إيش ترتيب؟ الترتيب إنه أول يحوزه صح؟ أيوه. نبغى نلاقي حل الثلاجة. أنا مصر على حكاية الثلاجة، الثلاجة مش عجباني قوي، فالله يخليكم، يعني هم رموها عليكم فالثلاجة ولا حل. ممكن نساعد مع بعض يعني، بس نبغى الوضع مو كويس. تكتب شيك لك ثواب إن شاء الله وبإذن الله فيها بركات، ولكن تقوم بنفس العمل بنفسك يربي كده حس مرهف في القلب، يربي على التواضع، يربي على والله استشعار المعاناة التي هم فيها. لو الواحد ما راح البيت وشاف هذه المعاناة لم يستشعر شيء وهو جالس في المكتب ويكتب شيكات. مرة أخرى كتابة شيكات جيدة، ولكن ينبغي مع صدقاتكم اللي تقوموا فيها أنه يكون في عمل تطوعي تقوم به في نفسك. ثلاجة؟ ايه جابوا لهم البس كمان تنظيف وسكر ودقيق. اوه ما شاء الله، هذه ثلاجة كده. حتى اخترنا لهم ادوات المضافة وترجع يجيبوا مرة ثانية يروح يستبدلها. ممتاز. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. آية في مكانها. الريحة اللي في الغرفة هذه كانت طيبة. ما شاء الله. لا فرقت مضبوط. الريحة هذه الغرفة بالذات كان ريحتها يعني سيئة جدا. قلوب وحب وكذا وعشق وغرام. ورأيتم يعني البسمة والسرور اللي حصلت لأهل هذا البيت بسبب هذا العمل البسيط في حجمه ولكن الكبير في أثره. طب انت كم ولد عندك بالضبط احنا؟ دين العدد بالضبط. خليني انا اعد لك بالاسماء. يلا نعد مع بعض. تمام ولا لا؟ بالترتيب ولا تنسى احد. الكبير. الكبير الله سبحانه وتعالى. البكر خليفه. نعم. خليفه. خليفه. خليفه. خليفه. فهد. وليد. ابراهيم. ابراهيم. يحيى. يحيى. موسى. تركي. تركي. خالد. خالد. موسى. قلت موسى جيد. قلنا موسى انا. قلت يا موسى. قال موسى. من الملاحظات اللي لاحظناها لما رحنا للبيت يعني مع الاسف انه الاب عنده 22 ولد. 22 ولد ومتزوج اثنين وواحدة من نسائه حامل. فالموضوع يعني بالناحية التوعوية اجتماعية انه لا ينبغي للشخص اذا لم يستطيع ان يربي يعني شغلة ما هي بالعدد. اذا لا تستطيع ان تربي من ناحية الوقت ومن ناحية الحالة المادية انه ما تخلف او تحجم على الاقل من عدد الاولاد. بعض الناس يجي يقول لك والله هم بيجوا معهم رزقهم. طيب وانه الرزق على الله كلام سليم كلمة حق انه الرزق على الله ولكن الله سبحانه وتعالى ايضا وضع اسباب في الكون في هذا الرزق. اذا الرزق على الله لا تروح تشتغل. لا تروح اذا الرزق على الله لا تاكل لا تمد يدك وتاكل خلي الاكل حيجيك صمك بما انه الله هو الرزاق. لا ما حد يقول كده. من ضمن الاخذ بالاسباب انه الواحد اذا حالته المادية لا تسمح لا يكثر من الاولاد. كم عندك مولود؟ هذه الجديدة طبعا. أربعة الجديدة أربعة. خمس سنوات متزوج يعني. ما شاء الله. أربعة خمس سنوات متزوج يعني كل سنة ولد. تسعة أولاد وسبع بنات يعني 16. خسرتوني ثلاثة أنتوا كذا. ها. ضيعتوا علي ثلاثة. لا تكون أنت بعيد. واحد راح ما هتعرفه. أنا ما أعرف عددهم إلا وقت الأكل. أنا ما أعرف عددهم إلا وقت الأكل. يا يحيى. كرت العائلة. كرتين عائلة؟ كرتين عائلة عندك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. فابن عمر له تفسير جميل في الحديث يقول أنه جهد البلاء هو قلة المال مع كثرة العيال وأنه أمر يعني ما هو مرغوب فيه ومكروه أنه الواحد يكون فقير وعنده أولاد كثيرة. هذا اسمه نمر. مهند. مهند. مهند نمرته أنت. مهند. يكون واضح بس معنا أصلاً ما بي. ثم يبغى حمر هو. خريفة. خريفة. فهد. فهد. وليد. وليد. يحيى. يحيى. خلاص كذا. ما عارفين هنا. رجع تقول لي. فاطمة. فاطمة. إحنا قلنا يحيى. أيوة قلنا يحيى خلاص. طيب. إبراهيم. إبراهيم. موسى. موسى. خالد. خالد. 20 لا خلاص 20 تمام ولا لا الحريم ثلاث ايوه شو اسمه الحريم سنتين وانا مريض يعني 20 ولد عندك ايوه هذا هو اللي كذا 20 ولد وبنت ايوه ولا غلط صح 20 انت متاكد انه 20 وحامل 5 شهور كذا تولد حتصير 21 ايوه ان شاء الله خلاص الحين انت فتحت علي الباب تعرف تصوب على السلة؟ يلا وريني تعال تعال تعال اوبس السلة احد يدخل يعني في انت يحاول يدخل يلا يا ولد لا احترافي كذا كمان يلا على البركة ان شاء الله. المبادرة، ورسالة إلى الشباب كيف أنه ممكن يعني ثلاثة شباب أو حتى شابين وبنات عندهم همة ممكن أن ينشئوا مشروع وتحتهم يصبح هناك مئات المتطوعين. يعني بيتي بيتك الآن في موقع إنترنت وفي مئات المتطوعين اللي ماشيين معاهم في هذا المشروع الرائع، نتمنى أن يعمم في كل البلاد العربية. فتحية لهؤلاء الشباب. طلع البدر علينا بسميات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله دانا. أيها المبعوث فينا بسم الأمر المطاع، تشرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا بالتنيات الوادة، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. أيها المبعوث فينا بسبيل الأمر المطاع. أنا عبد العزيز الحمدي من مدينة الرياض في مقهى جافا تايم طريق الملك عبد العزيز، ومن هنا تبدأ رحلة كتاب أفعى شيئا مختلفا.